الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى المقيت. قال الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقيتا. وللعلماء في تفسير اسم المقيت أقوال، أشهرها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أن المقيت بمعنى الرقيب الشهيد. فالله عز وجل مقيت على كل شيء بمعنى شهيد رقيب حفيظ على كل شيء سبحانه وتعالى. واقترانه باسم الحفيظ قبله، وقد ذكرنا من معانيه أنه الحافظ الذي لا ينسى سبحانه وتعالى، فكذلك هو شهيد على أعمال عباده رقيب عليهم لا يغيب عنه شيء من أعمالهم ولا من ذواتهم ولا من صفاتهم. هو سبحانه وتعالى رقيب شهيد عليهم ويحاسبهم بناء على ذلك. والمعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم في اسم المقيت الذي يجعل لكل شيء قوتا، القوت الرزق. فالله المقيت بمعنى الذي يجعل له القوت، الذي يرزقهم القوت، الذي يقيم شأنهم سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزقهم ويعطيهم ويهبهم أسباب الحياة والبقاء، وهو عز وجل يرزقهم ما شاء، يرزق من شاء بما شاء. والأول هو الأشهر، وتعدية اسم الفاعل بعلى، فكان الله على كل شيء مقيتا، يعني ترجح المعنى الأول في هذه الآية الكريمة. المعنى الأول هو شهيد على، رقيب على، لأن تعديته وكان الله على كل شيء مقيتا يعني أقرب إليها معنى الشهيد والرقيب، كما ذكرنا للتعدية بحرف الجر على. فأما المعنى العطاء والرزق فهو ربما لا يتعدى بحرف جر. قل رزقه كذا، رزقه مالا، رزقه علما، أعطاه مالا، أعطاه علما. فالذي في الآية الكريمة المقيت بمعنى الرقيب الشهيد، فهكذا فسره السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والمعنى الآخر معنى صحيح، وهو أنه من القوت بمعنى الذي يعطيهم أقوتهم سبحانه وتعالى. الحفيظ، ولها معنيان عند أهل العلم. كان الله على كل شيء حسيبا، وكفى بالله حسيبا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب والحسيب بمعنى الكافي، فالله عز وجل كافي عباده كفى به سبحانه وتعالى ربا مدبرا لخلقه جميعا، وهو عز وجل حسب من توكل عليه، فمن توكل عليه كفاه الله عز وجل كل ما أهم. حسب عباده المؤمنين ناصرهم يكفيهم من أعدائهم سبحانه، حسب نبيه صلى الله عليه وسلم حسب أوليائه جميعا، بمعنى أنه يكفيهم كما قال عز وجل ويخوفونك، قال أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن خوف أحدا بغير الله فهو ضال، أضله الله سبحانه وتعالى. والله كاف عبده المؤمن، كما أن الله عز وجل جعل في توكل العبد المؤمن عليه كفايته، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالحسيب بمعنى الكافي من هذه اللفظة عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني عطاء ايه؟ حسابا يعني كافيا، عطاء حسابا يعني عطاء كافيا يكفيهم جميعا. الحسب والحساب، الحسب الكافي والحسيب صيغة مبالغة، والحساب بمعنى الكافي أيضا عطاء كافيا. والله عز وجل نعم من يتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله يكفي عباده المؤمنين إذا التجوا إليه وتوكلوا عليه، وهذا من أعظم الدوافع لكي يفوض الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما أهمه، ويتوكل عليه ليكفيه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إذا خرج المرء من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت وكفيت ورزقت، لأنه قال توكلت على الله، فإذا قال توكلت على الله قابلها كفيت، كما أنه هديت بقوله بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله قابلها إيه؟ رزقت. قال إذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له هديت وكفيت ورزقت، فيقال فيقول الشيطان لأتباعه كيف لكم برجل قد هدي وكفي ورزق. فالعبد الذي يتوكل على الله يكفيه سبحانه وتعالى، ورغبنا الله عز وجل في التوكل وأمرنا به في غير موضع لأنه يكفي عباده المتوكلين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله عز وجل أوجب التوكل عليه سبحانه وتعالى ووعد على ذلك الكفاية. المعنى الثاني من معنى الحسيب بمعنى المحاسب، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا، في قوله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء مما نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، لا يقلب لها رسول. قال عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فهنا بمعنى المحاسب، لأن الآية في أموال اليتامى وأنهم كيف أخذوا وكيف نموا وكيف ثمروا وماذا بقي من الأموال، يعني يرغبهم الله في أداء الأمانة ويرهبهم من خيانتها، ويبين أنه سوف يحاسبهم على ما أخذوا أو ما أعطوا. فقال وكفى بالله حسيبا، فهنا بمعنى المحاسب كما قال عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو أسرع الحاسبين، فهو سبحانه وتعالى يعلم مثاقيل الذر من أعمال العباد ويحاسبهم على ذلك، وهو عز وجل أسرع الحاسبين. وإنما يطول يوم القيامة ابتلاء من الله عز وجل للعباد أو عذابا لبعضهم، نسأل الله العافية. وليس لأجل أن الله يتأخر في الحساب، بل هو سبحانه أسرع الحاسبين وهو يعلم ما فعل العباد، ولكنه يبتلي العباد بما يلاقون من الأهوال يوم القيامة، يقفون في حر شمس دامية من الرؤوس قدر ميل ويغرقون في العرق، ومنهم من يعذب في القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعلت صفائح فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا موقف نعره في رواية: حتى يقضى بين العباد. قال: ما من صاحب مال لا يؤدي كنزه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أطرع له زبيبتان يطلبه ويفر منه، فحتى يعني يلقمه يده فيضع فيجعلها في فيه، يعني لا يتركه ذلك الثعبان الشجاع الأقرع الذي سقط شعره من سدة من شدة السم، فهو ييأس من مطاردته في النهاية ويضع يده في فمه ليقضمها والعياذ بالله. فهذا يكون بلاء على أناس، وليس أن ذلك لتأخير، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد تأخر في الحساب، بل هو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، وإنما يعني يبتلي العباد بما يلاقون من أهوال وشدة ليعلم أهل الجنة فضل الله عز وجل عليهم ومنته في نجاتهم من أهوال القيامة ومن النار، ثم يعني يشكرونه سبحانه وتعالى على ذلك. فالحسيب بمعنى المحاسب، ويوم الدين يوم الحساب. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعوذ بالله. فالحساب الله الذي يحاسب العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب أذب. من نوقش الحساب، من حاسبه الله بالمناقشة عذب، لابد أن يعذب لأنه لن يجد جوابا على معصيه. قالت عائشة: يا رسول الله، فما يعني ذكرت له قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. يعني المؤمن لا يناقش، وإنما تعرض أعماله عليه: فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، يقرر بها فيقر بأعماله، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يؤتى صحيفته كتابه بيمينه كما قال الله عز وجل. فالحساب اليسير والعرض. من الذي يحاسب العباد؟ الله سبحانه وتعالى، وهو يذكر العباد نعمه كما قال الصحابة، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس في وقت الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فيلقى العبد ربه فيقول: أي فل، يعني يا فلان ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، أفضلاً؟ قال يقول: بلى. قال: أفضلنت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. ويلقى الثاني فيقول أي فل أي يا فلان ألم أزوجك يعني أجعلك سيدا، ألم أزوجك أجعل لك أزواجا، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، ترأس تصبح رئيسا وتربع يعني تأخذ المرباع، وكان الرئيس في الجاهلية يأخذ ربع الغنيمة، أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى. قال أفظننت أنك ملاقي؟ قال لا. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. ويلقى الثالث فيقول أي فل ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فأفظننت أنك ملاقي؟ فيثني بخير ما استطاع ويقول فعلت وفعلت، فيقول اليوم نبعث عليك شاهدنا. فتفكر من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم الله على فمه ويقال لجوارحه ينطقي فتنطق بأعماله. ثم يقال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. يعني دول ثلاثة من المسخوط عليهم، اثنين كفار إذا سئلوا في الحساب هلكوا مباشرة، والثالث كما كان يخادع في الدنيا كان منافقا فيحاول أن يجادل بالباطل ويحلف أنه عمل الخير لكنها كانت أعمال غير خالصة لوجه الله، وكان يستتر بالمعاصي والمخالفات للشرع، فيشهد الله جوارحه عليه، أركانه جوارحه تنطق بمعاصيه وذنوبه وكفره وشركه ونفاقه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. تبين بذلك أن الحساب هو سؤال الإنسان عن نعم الله عز وجل عليه وعن أعماله ماذا عمل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. لا تزول قدم عبد، إذن سوف يسأل الإنسان هذا من الحساب، فالله عز وجل كفى به حسيبا. الحسيب عز وجل بمعنى المحاسب، يحاسب العباد على مثاقيل الذر من الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله أن يعافينا. فالحساب عند الله بميزان حساس جدا، بميزان يزن مثاقيل الذر، مثقال الذرة وهي الهباءة التي ترى في الغبار الذي في ضوء الشمس، فمثاقيل الذر من الخير والشر يحاسب العبد عليها، إن بقيت مثاقيل ذر على المؤمن حسب على ذلك، وإلا فإن الله عز وجل يجعل ما يصيبه من النصب واللأواء يعني المتاعب في الدنيا، المرض والمرض وأنواع البلايا في الدنيا تكفيرا لسيئاته، ألست تنصب ألست تتعب ألست تصيبك اللأواء، فهذا بمثاقيل الذر من الشر، وتبقى مثاقيل الذر من الخير، كما تصدق مرة كان بين يدي ابن عمر وأنقذ من العنب فمر به مسكين فأعطاه عنبه، فكأنهم كلموه في ذلك قال كم فيها من مثقال ذرة، كان فيها من مثقال ذرة، لكي لا يحتقر الإنسان شيئا من الخير وكذلك لا يستهين بشيء من الشر. قال أنس رضي الله عنه وغيره إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالحساب عند الله عز وجل أمره شديد، وكفى به سبحانه وتعالى حاسبا وكفى به حسيبا وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. اسم الحسيب بمعنى الأول الكافي الذي يكفي من توكل عليه، والحسيب بمعنى المحاسب الذي يحاسب العباد. الجليل من أسمائه الحسنى الجليل وذو الجلال سبحانه وتعالى، وسيأتي ذو الجلال والإكرام، وهنا اسم الجليل الذي له صفات الجلال هذا الاسم من الاسماء الدالة على معاني الكمال المطلق، مثل اسم الصمد واسم واسم السلام واسم القدوس. الاسماء تدل ليس على معنى واحد من معاني الكمال، بل تدل على جملة معاني من معاني الكمال، مثل اسم العلي علو الشأن، كما ذكرنا في المرة السابقة علو الشأن عن ماذا؟ علو الشأن تعالى في كمال الوحدانية عن الشريك، تعالى في كمال الغنى عن أن يفتقر إلى أحد من خلق أطعم ويطعم، تعالى في كمال الحكمة عن اللهو واللعب والباطل والسدى والعبث، تعالى في كمال القدرة عن العجز. يعني إذن فأله معنى بقى معاني الكمال. اسم العلي يشمل جملة من الايه؟ من المعاني. كذلك اسم الجليل الذي له صفات الجلال. ما هي صفات الجلال؟ الغنى المطلق، القدرة التامة، العلم التام، الحياة الكاملة، القيومية الكاملة، انه قيم بأمر السماوات والأرض، الحكمة التامة، جل عن كل عيب. عز وجل، جل سبحانه وعز وجل، جل عن كل عيب وجل عن كل نقص، جل عن ارتفع وتعالى وتنزه عن كل نقص. فاسم الجليل الذي له صفات الجلال، صفات الجلال هي الغنى، الحمد، الحكمة، القدرة، العلم، السمع التام، البصر التام، العظمة، الكبرياء، المجد، وكل صفات الكمال داخلة في اسم الجليل. لذا ورد في الحديث أرضوا بهذا الجلال والإكرام. أرضوا يعني إلزموا هذا وألحوا في الدعاء باسم الله عز وجل بالجلال والإكرام. وفي الحديث أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يقول ذلك، قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن هذا الاسم ذو الجلال واسم الجليل من الأسماء التي تشمل جملة من معاني الكمال، وليس معنى واحدا بعينه، بل كل معاني الكمال ثابتة، وهو منزه بالتالي عن كل معاني النقص. فهو جل عن التعب لكمال قدرته، جل عن الموت والسنة والنوم لكمال حياته، جل عن الجهل والنسيان وأن يغيب عنه مثقال ذرة لكمال علمه، جل سبحانه وتعالى عن اللعب واللهو والباطل لكمال حكمته، جل أن يفتقر أو يحتاج إلى أحد لكمال غناه، جل عن الشريك لكمال وحدانيته، جل عن الصاحبة والولد لكمال بقائه، جل عن الوالد سبحانه وتعالى لكمال أزليته سبحانه وأوليته سبحانه وتعالى، لأن الله هو الأول فليس قبله شيء، فكيف ثم له والد؟ والله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكيف يكون له ولد وكيف تكون له صاحبة؟ وإنما ذلك التناسل لأجل النقص الإنساني والكائنات الحية كلها وسائر الكائنات التي تتفانى تفنى تصل إلى الموت، فجعل الله التناسل لحفظ ذلك النوع، فهو يلد لأنه سوف يكبر وسوف يهرم وسوف يموت فيخلفه من بعده، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد لكمال أوليته وآخريته، لم يلد لكمال الآخرية ولم يولد لكمال الأولية سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وهكذا في كل معاني الكمال، معاني الجلال، معاني العظمة والمجد والكرم والجود، الجليل الكريم من أسماء الله الحسنى الكريم، الكرم من صفاته سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين عز وجل، يعطي ويجزل العطايا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، ويعطي الخلق جميعا، وربما منهم من يعاديه ومنهم من يبارزه بالمحاربة ويحارب دينه وأولياءه، ومنهم من ينسب له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم من كرمه سبحانه، يفتح أبواب التوبة لمن ظلموا أنفسهم بالليل والنهار. قال الحسن في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة، لأن الله عز وجل جعل عذابهم مشروطا بأنهم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى جعل الشرط معلقا بعدم التوبة، فلو تابوا إلى الله وقاهم عذاب الحريق سبحانه وتعالى ونجاهم من عذاب الحريق. وكم من إنسان كان يفتن المؤمنين والمؤمنات ثم تاب وتاب الله عز وجل عليه فتاب إلى الإسلام وصار من المجاهدين في سبيل الله ووقاه الله عذاب الحريق. هذا من الكرم سبحانه وتعالى، من الكرم أن يقبل العفو والاعتذار ويقبل يعطي العفو سبحانه وتعالى لمن طلب العفو ولمن اعتذر من ذنوبه وتاب إليه سبحانه وتعالى. فننظر إلى يعني كرم يوسف صلى الله عليه وسلم لنعلم أن الله عز وجل أكرم سيدنا يوسف عليه السلام، هو أكرم الناس نسبا، وكذلك في صفة الكرم صفة غالبة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أكرم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله. فننظر إلى هذا الكرم النسبي، يعني كرم الإنسان، وهو أن إخوته لما فعلوا ما فعلوا وباعوه رقيقا ويعني فرقوا بينه وبين أبيه وأخلفوا وعدهم لأبيه وكذبوا في حديثهم ويعني لم يؤدوا الأمانة وكل الصفات فعلوه فيها، ومع ذلك لما تمكن منهم أعظم التمكن ما زاد في عتابهم على كلمة واحدة، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. سبحان الله، ده من الكرم بلا شك، ان الانسان ما يقعدش حتى يقول لهم انتوا عملتوا فيا وعملتوا فيا وعملتوا، ما عددهمش اللي عملوه، بل قال: هل علمتم، حتى من غير ما يقررهم، ده كأنه بيسألهم. في فرق بين فعلت كذا وبينه عرفت ان انت عملت ايه، اسلوب راقي جدا في العتاب، وما هي ما كانش فيه اكتر من هذه الكلمه. قال: هل علمتم ما فعلتم ليوسف واخيه انتم جاهلون. قالوا: انك لانت يوسف. قال: انا يوسف هذا اخي، قد من الله علينا، انه من يتقي واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قالوا: تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم. خلاص، لا لوم ولا عتاب، كرم عظيم فعلا. والكرم ده نتيجه سعه الصدر وانشراحه، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشرح صدورنا. الصدر المنسلح بالإيمان يسهل عليه أن يتجاوز وأن يعفو وأن يعني يكرم من أساء إليه، يعني أن يعطي الإنسان من حرمه ويعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه. هذا أمر يشق على أكثر النفوس بشحها ويعني عدم انشراح القلب بالإيمان. لو أن الإنسان انشرح قلبه وصدره بالإيمان سهل عليه أن يصفح وأن يصل من قطعه، نسأل الله أن يشرح صدورنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أكرم الناس وأجود الناس، كان كذلك صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب أحد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد ظل 20 سنة 21 سنة يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث مع أنه أحد بني عبد المطلب، قلة من بني عبد المطلب جملة يعني ممن لم يقفوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو سفيان بن الحارث هذا، ظل يعني إلى عام الفتح من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كما ذكرنا بنو عبد المطلب جميعا كلهم يعني مؤمنهم وكافرهم كانوا يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤونه، حتى دخلوا الشعب مع بني هاشم. بني هاشم من كلهم بنو عبد المطلب من بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان بن الحارث هذا كان من أشد الناس عداوة وهجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أشعارا في هجائه عليه الصلاة والسلام، وطرده كل مطرد وظل محاربا له إلى أن من الله عليه بالهداية سنة الفتح، يعني بعد 8 و13 يعني 21 سنة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى فتح مكة، وكان من شدة أذاه النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، كلما رآه تذكر ما كان يفعله. فشكى أبو سفيان ابن الحارث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه خبير بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم كرمه وجوده وعطاء وما عنده من الصف، فقال أتيه من قبل وجهه ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه صلى الله عليه وسلم. فأتاه من قبل وجهه وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان معرضا عنه، التفت إليه وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يدعو له بالرحمة بالمغفرة ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى أرحم الراحمين لكي يرحمه ويغفر له، وبعد هذا اليوم لا عتاب. وكان يدنيه بعد ذلك ويدخل عليه حجابه ويقول عسى الله ليجعل منه خلفا لحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن كان أخا للإنسان من الرضاع فيما يذكر، نعم كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وبالفعل كان من أشد المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين كان آخذا بعجز ناقة النبي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزحزح عن مكانه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحجبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات أبو سفيان قال لا تبكوني فوالله ما أعلم أني قد أذنبت منذ أسلمت رضي الله تعالى عنه، ويعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. فانظر إلى هذا الكرم لتقارن كيف كرم الله عز وجل، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى لمن اعتذر إليه ولمن تاب إليه ولمن تذلل بين يديه، فالكريم لا يرد من جاءه راغبا معترفا بذنبه راجيا فضله ورحمته سبحانه وتعالى. انظر إلى الذي خلق هذا الكرم في قلوب بعض عباده الصالحين وأنبيائه ورسله، فكيف بكرمه هو سبحانه وتعالى أعظم وأعظم، ولذلك الأمل والرجاء في كرمه سبحانه وتعالى ومنه وعفوه وعطائه عز وجل بلا حدود وبلا يعني محاسبة، لأن العبد إذا يعني عومل بالعبد وحسب بمقتضى يعني العبد الله عز وجل فإنه يعذب، وأما إذا كان الرجاء على كرمه وعطائه وجوده سبحانه وتعالى فهو الرجاء والأمل في النجاة. نسأل الله أن ينجينا من خروبات الدنيا والآخرة. الرقيب من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الذي يراقب عباده، الرقيب صيغة مبالغة من يعني المراقبة، فالله عز وجل رقيب على عباده، وكان الله على كل شيء رقيبا، فالله يراقب عباده، وهذا الأمر يترتب عليه عبادة المراقبة لله، لأنك إذا استحضرت أن الله يراقبك فأنت سوف تعمل يعني حسابك على هذا، سوف تراقب الله عز وجل وتعمل لله سبحانه وتعالى مبتغيا وجهه وراجيا فضله وخائفا منه سبحانه وتعالى. فالرقيب الذي يراقب العباد. لو ضربنا مثالا للتقريب ايضا ولله المثل الاعلى، والله عز وجل له كل معاني الكمال. لو ان طالبا في امتحان ثم استشعر ان المراقب يقف على رأسه، فهل عند ذلك سوف يفكر في ان يغش او ان يكلم زميله؟ لا، ده هو يقول له ابعد شويه عشان ناخد راحتنا. فلو استحضر انه على الدوام مراقبا، لا يمكن ان يخالفه، ولا يمكن ان يخالف التعليمات والقواعد. انما يقع الناس في المعاصي اذا غاب عنهم استحضار ان الله رقيب عليهم. واذا استحضر العبد مراقبة الله في كل وقت فانه لن يعصيه طرفة عين. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا مراقبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فاذا استحضرت مراقبة الله عز وجل برؤيته وسمعه وبصره ومشاهدته لك، فأنت سوف تتقي الله في كل حين، وسوف تستشعر أن الله معك، وسوف تكون مع أوامر الله، سوف تكون مع الله أي مع أوامره ملتزما بشرعه سبحانه وتعالى. فيثيبك الله على ذلك معية خاصة، معية النصرة بالتأييد والحفظ والعناية والتوفيق، وهو سبحانه وتعالى مع عبده المؤمن الذي يذكره. معية خاصة غير المعية العامة. أنت تستحضر المعية العامة والمراقبة، لأن المعية بالسمع والبصر والقدرة التامة والمشاهدة والمحاسبة، ودي للخلق جميعا، عامة لأنها للخلق جميعا، مؤمن وكافر الله يراهم سبحانه وتعالى، والله رقيب عليهم، على كل شيء رقيب. فالعبد إذا استحضر ذلك راقب الله عز وجل في عمله، وعامل عمله سبحانه وتعالى بمقتضى الإخلاص، وعبده حق العبادة، فيرزق على ذلك المعية الخاصة، معية النصرة والمحبة والتوفيق والتأييد والعناية والحفظ والرعاية. نسأل الله أن يكون معنا. المجيب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال سبحانه وكان قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل يجيب عباده المؤمنين ويتقبل دعاءهم، وهو سبحانه وتعالى إذا لجأوا إليه في حوائجهم أجابهم سبحانه وتعالى، بل يجيب حوائج الخلق جميعا، وهو سبحانه وتعالى الإله الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الذي يلجؤون إليه في حوائجهم، وهو عز وجل يعطيهم ما يحتاجون كما أراد ولمن شاء سبحانه وتعالى. ولكن في الجملة لا وجود للعباد إلا من خلال عطائه وإجابته لطلباتهم وحاجاتهم. فمنهم من يسأله بسؤال الحال، ومنهم من يسأله بسؤال المقال، وهو يجيب كلا بما يشاء وبمقتضى الحكمة والعلم سبحانه وتعالى. وإذا كان قد أجاب طلب إبليس، وإن كان شرا عليه لكن أجابه سبحانه، لما في ذلك من الحكمة، حيث قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وهو أجابه سبحانه وتعالى لهوانه على الله ولهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، فأعطاه إياها، فكيف بإجابته عز وجل لعباده المؤمنين، وكيف بدعاء المخلصين المحبين الصادقين؟ فإن ذلك أقرب إجابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالعبد يعلم أن الله هو المجيب، يجيب من دعاه سبحانه وتعالى، فهو يكثر من الدعاء وما من دعوة يدعو بها المؤمن إلا كان له من الخير بها ما لا يعني يدركه بعلمه، إما أن يجيبها الله عز وجل في الدنيا وتتحقق، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، ويأتي يوم القيامة فيجد أعمالا وثوابا عظيما، فيقول يا ربي يعني هذه أعمال لم أعملها، أو هذا الثواب لأشياء لم أعملها، فيقول إنك دعوت بكذا يوم كذا ولم تر له إجابة فهذا ثواب ذلك، ودعوت كذا يوم كذا ولم تر له إجابة فهذا ثواب ذلك، فيقول يا ليته لم يكن قد استجاب لشيء، يعني في الدنيا. فإذا الدعاء لابد أن يجاب بإذن الله تبارك وتعالى، طالما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم أو كان والعياذ بالله يأكل الحرام أو يعني يشرب الحرام أو يلبس الحرام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يبقى المانع ليس من المجيب، ولكن المانع من الحدود التي وضعتها أنت حتى لا يستجاب الدعاء وحتى لا يصعد الدعاء فوق رأسك. وهذا يعني يؤكد على أهمية أكل الحلال حتى تكون الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى، وخصوصا هناك أوقات أوقات إجابة يعني يكثر فيها الإجابة الدعاء، وكل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، من ذلك ما بين الأذان والإقامة وحين حضور الصف في القتال ودبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الغابر والساعة في كل ليلة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وساعة يوم الجمعة وأرجى ساعتها ما بعد العصر إلى غروب الشمس. فالإنسان يتحين الأحوال والأوقات الشريفة، الأحوال الشريفة حال الصلاة وخصوصا حال السجود، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما السجود فأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى وأجدى أن يستجاب لكم. اللهم أجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلم سخائم صدورنا. اللهم لهذا